إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع درس جديد من دروس السيرة النبوية المشرفة وشرح لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك الحوري رحمه الله. وانتهينا من بيعة العقبة الثانية وتسمى بيعة العقبة الكبرى، فتح الله عليك. واليوم عنوان طلائع الهجرة، طلائع الهجرة. والهجرة هي ترك ما يلزمك تعاهده، الهجرة هي ترك ما يلزمك تعاهده. أنت تقول هجرت داري، أنت ملزم بتعاهد دارك بالحراسة والدفاع عنها وتتعاهدها بالإصلاح. فإذا هجرت الدار يبقى أنت تركت ما يلزمك تعاهده، يبقى الهجرة هي ترك ما يلزمك تعاهده. وفي المصطلح هي ترك أو هجر الدور والعشائر في الله عز وجل. هجر الدور والعشائر، الدور من الجمادات كالسكنة والبلدة، يعني أقول ضمياط داري، وأقول أيضا هذا البيت داري. هذه من الجمادات المحلة يقال لها كناية دور أو دار. ذكرنا فلان الذي أمج داره، أمج دي بلدة قريب من المدينة، قل أنا فلان الذي أمج داره أخو الخمري ذو الشيبة الأصلعي. فقال هذه البلد داري وهذا المبنى أو هذه الدار داري. وإذا هجر الإنسان وطنه وداره وعشيرته، يبقى الهجرة هجر الدور والعشائر. العشائر هم الأقارب ومن الحي والقبيلة والبطن والفخذ من العائلة. فإذا هجر الإنسان بلاده ودياره وأهله وعشيرته في الله عز وجل سمي مهاجر اصطلاحا، وإلا فالهجرة لغة هي ترك ما يلزمك تعاهده. وفي المصطلح هي هجر الدور والعشائر في الله عز وجل أو لله عز وجل. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له، وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة. ماذا يعني بالصحراء التي تموج بالكفر والجهالة؟ مكة أم المدينة؟ مكة. لدي ولدي الجزيرة العربية بأسرها، جزيرة العرب بأسرها هي أرض صحراوية تموج بالكفر والجهالة. فوسط صحراء تموج بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. يبقى أخطر كسب، يعني أعظم كسب حصله الإسلام منذ بداية الدعوة سرا وجهرا إلى بيعة العقبة الثانية، ما هو هذا الكسب؟ هو تحصيل وطن ودار ومهجر للمسلمين يأوون إليه. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. يبقى هنا بداية الهجرة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الهجرة عادة أم عبادة؟ عبادة. الهجرة عبادة وشأنها خطير، يعني الهجرة من العبادات التي كان لها خطر عظيم ولها شأن عند الله تبارك وتعالى. رجع الآية: لا يستوي منكم من إيه؟ وهاجر. كويس. وفي الحديث الصحيح جاء عربي يعلن إسلامه وأراد الهجرة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل الشاق، فقال له: ويحك، إن الهجرة شأنها عظيم، يعني صعب شديد، ولكن اعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك من شيء. اعمل من وراء البحار، البحار هنا ليس مقصود بها البحار التي تموج بالأمواج والمياه، لكن البحار هنا جمع بحرة وهي القرية. يبقى اعمل من وراء البلدان والقرى التي أنت منها، اعمل لله عز وجل في إسلامك وادعو إليه وصل وصم واقرأ وقم، فإن الله لن يترك من عملك، يعني لن يغبنك ولن ينقصك من عملك من شيء. يبقى الحديث مرة ثانية: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة أو يسأله الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها عظيم، ولكن اذهب فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك من شيء. هذا عن شرعيات الهجرة وأنها عبادة عظيمة. والحديث اللي في صحيح مسلم، حديث سعد بن أبي وقاص مشهور: فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، أنا في فتح مكة، قصة مرض سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا شديدا وظن أنه الموت، لما أراد أن يوصي لابنته بيوصي بالنصف والثلثين وإلى آخره، فقال: الثلث والثلث كثير. هذا حديث مشهور. فقال إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم، لما قال له: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أظلها هنا بمكة، وأصحابي هذا الفتح يعودون إلى المدينة خشي على هجرته أن تختم بعدم العودة إلى إيه؟ إلى المدينة. فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، إنك إيه؟ لن تخلف. وطمأنه بأنه ليس مرض الموت، وأنه سوف يعيش وسوف ينفع الله به أقواما ويضر آخرين. ففعلا بعد أن كانت له ابنة واحدة عاش حتى رأى أكثر من 32 من نسله، وعاش ردحا من الزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورشح أيضا للخلافة من ضمن الستة المبشرين بالجنة الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند موته بعدما طعن، وعاش فترة طويلة. الشاهد من الحديث قال: فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أترك هنا بمكة مريض ثم أموت وينقص عملي في الهجرة؟ فقال: إنك لن تخلف. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم وتقبل منهم. ثم قال: إلا البائس سعد ابن خولة. إلا البائس، سمى سعد ابن خولة بائس. لماذا؟ لأنه مات بمكة، يعني دون أن يهاجر مع إسلامه، كأنه يقول الروي: يرثي له، يعني يتأسف عليه، فلأنه أسلم وظل بمكة ولم يهاجر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بائس، والبائس هو الفقير المحروم. ثم نعود إلى طلائع الهجرة. يقول الكاتب رحمه الله: ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح. الإهدار هو الإبطال والفقد، يعني أقول هدر فلان ماله، يعني فقده. أهدر الخليفة دم فلان، يبقى معناها يعني أبطل دمه، لم يعد عليه من يقتله، من لم يعد عليه قصاص. والإهدار هو الإبطال والفقد. يقول: ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال. يعني الإنسان الذي يهاجر من مكة إلى المدينة فسوف يفقد وتكون مصلحته وأمواله هدر، ضائعة، باطلة، مفقودة. والنجاة بالشخص فحسب، فالمهاجر ينجو بنفسه فحسب ويضحي بداره وماله وعقاره في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب وقد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، التاء في قوله نهايتها تدل على أن الطريق مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. نعم، قل هذه إيه؟ سبيلي، صح كده؟ يبقى الطريق إيه والسبيل هي مؤنثة. يقول يعني معنى الهجرة إهدار المصالح، يعني حقيقة الهجرة إهدار المصالح وفقد الأموال، ومن نجا بنفسه فقط فقد فاز، ومن صار بإسلامه ودينه من مكة إلى المدينة ووصل سالما فقد تحققت له النجاة ونال الفوز بهذه العبادة العظيمة. ولكن كان بعض الناس لا تتم هجرتهم في الحقيقة، ولكنها تامة عند الله تبارك وتعالى بأن يقبض عليه فيحبس. هذا وقع جرم على من؟ على الله. أو أنه قتل في أول الطريق، أو أصابه المرض أثناء الطريق، أو تمكن منه الأعداء قبل نهاية الطريق فقتلوه أو أسروه وحبسوه، فهذا وقع أجره على من؟ على الله تبارك وتعالى. فإنه مستباح منهوب وقد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم. مبهم يعني إيه؟ غامض ومجهول. جميل، مستقبل غامض ومجهول. يعني إنسان خرج بلا مال وبلا دار وبلا عقار وبلا مصالح، ثم وصل إلى بلدة ليس له فيها قريب، وليس له وليست له فيها عشيرة ولا أهلون، فماذا عساه وماذا عن مستقبله؟ إنه مستقبل مبهم غامض، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. القلاقل هي التحركات والاضطرابات. قلقل الشيء يعني حركه واضطرب في يده. أنت تمسك مثلا بإناء واهتز في يدك، نقول قلقلة الإناء. فالقلقلة هي التحريك وإيه والاضطراب. فهذا الذي هاجر بدينه صار نحو مستقبل مجهول، لا يدري ما يتمخض، يعني ايه يسفر ويظهر. التمخض هو الإسفار والظهور، وأصلها من المخاض حين يضرب المرأة ويظهر ولدها فيقال تمخضت عن غلام أو تمخضت عن جارية، واستعيرت لكل أمر يظهر بعد غموض. قلت تمخضت الأحداث عن فوز كذا أو هزيمة كذا، يبقى هذا معنى إيه؟ بمعنى أسفرت وأوضحت وبينت. يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. قلنا القلاقل يعني إيه؟ التحركات والاضطرابات. وبدأ المسلمون يهاجرون، ابتدأت الهجرة، وهم يعرفون كل ذلك، يعني يعلمون أن الأمر جد خطير وأنه قد يهلك في أول الطريق أو في آخره، ويعلمون أنهم سيفقدون أموالهم وديارهم، ويعلمون أن الوصول إلى دار الهجرة اللي هي المدينة صعب، وأنها ليس لهم فيها أهل ولا عشيرة ولا مال، وأن لا يدرون ما هذه الأحداث التي تسفر بعد هذه الهجرة، وما يتمخض من قلاقل وأحزان، ومع ذلك بدأوا يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك. وأخذ المشركون يحولون، يعني يمنعون، يحولون يعني يمنعون، يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، وهاك نماذج من ذلك، يعني خذ هذه النماذج التي تدل على خطر الهجرة وعظم ما لاقى المسلمون من الشدائد عند بداية الهجرة وعندما هاجروا. والمشركون كانوا يعلمون أن كل إنسان يهاجر من مكة وينجح في هجرته فهو قوة للمسلمين وضعف لمن؟ للكفار، لأن كلما ازداد المسلمون قوة كلما ضعف كيد المشركين. فكلما نجح مهاجر من مغادرة مكة كان هذا خطر يهدد المشركين، فكانوا يحولون دون هذا الخطر ويمنعون المسلمين من الهجرة من مكة إلى المدينة. ثم ذكر الأنموذج الأول فقال: كان من أول المهاجرين أبو سلمة. أبو سلمة، أبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. من تاني، أبو سلمة اسمه إيه؟ عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، هذا اسم إيه؟ أبي سلمة. وسلمة ابنه، كان أول، يبقى أبو سلمة من قبيلة قريش من بطن بني إيه؟ مخزوم، وهي أقوى البطون بعد بني هاشم. كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى، هاجر قبل بيعة العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق. ابن إسحاق هو إمام السير رحمه الله، ويعدل ما الإمام مالك ابن أنس الفقيه في الإمامة، وإن كان بينهما خلاف إلا أنهما يعني هذا كفء ذلك وذلك كفء هذا، وهما إمامان عظيمان، هذا في الفقه والحديث وهذا في السيرة والتاريخ. يبقى الإمام ابن إسحاق بيّن أن أبا سلمة هاجر قبل بيعة العقبة بإيه؟ بسنة على ما قاله رحمه الله، وهاجر وزوجته وابنه، يعني أعد رحلة الهجرة لثلاثة، هو وزوجته وابنه سلمة. فلما أجمع على الخروج، أجمع يعني إيه؟ فلما أجمع على الخروج نوى، تهيأ ونوى وتأهب، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره، أصهاره يعني أهل من؟ زوجته، الأصهار هم أهل الزوجة، قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني هذه نفسك أنت يا ابن عمنا غلبتنا عليها، وهذا من حقك أن تخرج أو لا تخرج، هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعني إيه؟ زوجته اللي هي أم إيه؟ أم سلمة، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ هنسيبها ليه معاك تاخدها مرة الحبشة ومرة المدينة وتمشي بيها في الطرق والبلاد دي بنتنا، فلنا فيها حق، إن لم يكن لنا فيك حق فلنا حق في إيه؟ في هذه المرأة التي تسير أنت بها في البلاد، تأخذها إلى عالم مجهول، مرة إلى الحبشة خارج نطاق الجزيرة، ومرة إلى المدينة في نطاق الجزيرة، والرحلات كلها مخاطر وأهوال. فقالوا: هذه نفسك يا ابن عمنا، قد غلبتنا أنت عليها وأنت حر، فأرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، أخذوا منه إيه؟ زوجته اللي هي مين؟ أم سلمة، اسمها بقى إيه؟ اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. يبقى أبو أم سلمة ابن عم أبي سلمة، يعني هلال هذا اللي هو أبو سلمة يقول للمغيرة لأبي أمية، أبي أمية يقول له إيه؟ يا ابن عم. واضح؟ وأبو أمية هذا اسمه سهل، قيل سهل وقيل سهيل وقيل محذورة. وهذا الرجل ابن عم أبي جهل، يعني أم سلمة تقول لأبي جهل إيه؟ يا ابن إيه؟ يا ابن عم، يا ابن إيه؟ عم. فأبو جهل اللي هو اسمه إيه؟ عمرو بن هشام، عمرو بن هشام، يبقى أبو أمية وهشام وهاشم والحارث كلهم أبناء المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. فأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية القرشية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلما أخذ أخوة أم سلمة أختهم، من الذي غضب عند ذلك؟ رهط أبي سلمة أبناء عمومتهم، فقالوا: لا نترك ابننا معها، ابننا معها اللي هو ابن أخيهم اللي هو سلمة، إذ نزعتموها من صاحبنا، خدتوا منه امراته. طب احنا ناخد بقى الطفل من ايه؟ منكم، يعني الطفل ده يخصهم، يعني الطفل عصبة أبيه ويحمل اسمه، فهو اسمه سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمر ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، فازاي نسيبه عندكم وهو ابننا؟ فنزعوا منهم الغلام، وتجاذبوا هم وبنو عمومتهم الغلام الصغير فيما بين ايديهم، فخلعوا يده وذهبوا به، يعني خلعوا احدى يديه وذهبوا به، يعني اخذوه لانه ابن اخيهم، كما ان ابناء عمومتهم اخذوا المراه لانها ايه؟ اختهم. وانطلق ابو سلمة وحده الى المدينه. عليك أن تتأمل مدى المأساة، يعني الثلاثة أجمعوا أن يخرجوا سويا، الزوج والزوجة والابن، فلما بدأت الرحلة نزع أصهاره وأبناء عمومته امرأته منه، ونزع إخوته ابن أخيهم من أمه، فحيل بين الرجل وبين امرأته وبين ولده، كل في مكان. أبو سلمة ركب الطريق وصار إلى المدينة ووصل بسلامة الله تبارك وتعالى، وأم سلمة عند إخوتها أبناء أو بني أبي أمية المخزوميين وسلمة عند أبناء عمومة أبيه، وهم بنو عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. فحيل بين الثلاثة تفرقوا أيادي سبأ، هذا مثل، تفرقوا أيادي سبأ كل ذهب إلى جهة. فأبو سلمة ذهب إلى المدينة، وأم سلمة ذهبت إلى إخوتها، وسلمة ذهب إلى أعمامه. وكانت هذه إحدى المآسي التي لاقاها المسلمون حينما أرادوا الهجرة. وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداء، كل غداء يبقى الصبح ولا عند الغروب؟ في الصباح، يبقى الغداء عند الصباح، وعند الغروب يسمى ايه؟ الرواح، يبقى ايه؟ غدوة وروحة، هي المرة من الغدو في الصباح تسمى غدوة، والمرة من الذهاب في المساء تسمى ايه؟ روحة. وفي الحديث تغدو ايه؟ خماصا وتروح ايه؟ بطالة. الحديث الآخر لغدوة ايه؟ أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فكانت تخرج أم سلمة في كل صباح إلى الأبطح. الأبطح عند مجمع الأسيال، عند الخروج من الحرم إلى طريق منى، هذه تسمى الأبطح. وكانت كان ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى مكة، كان ينزل بالأبطح. ليه؟ لأن عقيل ابن أبي طالب باع كل إيه؟ كل ديار بني هاشم وبني عبد المطلب. عقيل تأخر إسلامه، فكان يتصرف في ديار بني عبد المطلب، فلم يبقي لهم من الديار من شيء. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أبقى لنا عقيل من دار من شيء؟ عقيل باع البيوت كلها. فكان إذا نزل صلى الله عليه وسلم مكة ينزل إيه؟ بالأبطح، وهي عند المخرج من الحرم في أول طريق منى، تسمى أيضا المحصب، تسمى إيه؟ المحصب، وتسمى إيه؟ الأبطح. فكانت أم سلمة تخرج بالأبطح، يعني هذا مخرج من مخارج مكة في اتجاه المدينة. فأم سلمة كانت تخرج بالأبطح تبكي نصيبها وحظها والمأساة التي تعيشها حتى تمسي. تخيل مدى الحزن والبكاء، حزن على فقد الهجرة وعدم التوفيق في الذهاب مهاجرة، وحزن على فقد الزوج، وحزن على فقد الولد، وحزن على ما جرى لولدها من خلع يده، أحزان متراكمة بعضها فوق بعض. وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة، يعني كل صباح، بالأبطح تبكي حتى تمسي. ومضى على ذلك نحو سنة، وظلت تبكي سنة، تخرج من بيت أخوتها وتذهب إلى الأبطح من مخرج المكة إلى اتجاه منى، وتظل تبكي وكأنها تتمنى أن تصل إلى الطريق وأن يلتئم الشمل وتجتمع هي وزوجها وابنها. فكانت تخرج إلى الأبطح تبكي من الغداة إلى العشي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة. فرق لها أحد ذويها، أحد ذويها إخوتها ولا أبناء عمومتها؟ ذويها أم أقرب الأقارب؟ إيه إخوتها. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ يبقى الزمام في إيد إخوتها. فأحد أخواتها قال: إيه، ألا تخرجون هذه المسكينة؟ يعني رآها سنة كاملة تخرج بالأبطح تبكي وتعود في المساء. فرق لها رق يعني أصابته رقة. هذا يدل على أن الكفار كفار مكة لم يكونوا كما يصورهم البعض كلهم غلظة وكلهم بداوة وكلهم جهالة وكلهم عنف، لا كان عندهم إيه بعض الأخلاق الطيبة مع كفرهم. ألا تخرجون هذه المسكينة؟ بهذه الكلمة نادى أحد زويها أحد إخوتها بعد أن رق لها، فيقول ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت. سمح لها إخوتها أن تذهب إلى زوجها. أين زوجها؟ في المدينة. ها؟ فين؟ في المدينة. هاجر قبلها، وهذا من علامات الهجرة الحقيقية، أنه هجر الوطن وهجر العشيرة، ومن عشيرته امرأته وابنه وإخوته وبنو عمومته وسائر قريش. هجر داره بمكة وهجر بلدته مكة وهجر عشيرته وترك وراءه المرأة الزوجة الحبيبة وترك فلذة كبده وهاجر لله تبارك وتعالى، وهذا من أروع الأمثلة. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها، يعني طلبت رجعته من بني عمومتها، رهط زوجها. فراحت لأولاد عمها قالت لهم بدون ايه ابني انا رايحة لزوجي. هذا يسمى ايه استرجاع، يعني طلب الرجعة، طلبت منهم ان يرجعوا اليها ولدها سلمة. فاسترجعت ابنها من عصبته اللي هم بنو عمومتها اللي هم اخوة من؟ ابي سلمة، من ابو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المكي. وخرجت تريد المدينة، يعني أخذت ابنها وخرجت تريد المدينة. رحلة تبلغ 500 كيلو متر، هذا يعني من هذا من اجتهادات المؤلف رحمه الله. 500 متر هذه هي المسافة الحقيقية الآن في الطريق الممهد وهو أقصر الطرق، ولكن قبلها قبل تمهيد هذه الطريق كانت الرحلة أطول وأشق، كان كلما اعترضهم جبل أو كثيب أو مرتفع استدروا من خلفه، فهي الرحلة أطول من ذلك بكثير، ولكن يعني أقل هذه الرحلة 500 متر كيلو متر. وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة القرشي، من يقول قبيلته، فخذ يعني هو هذا الرجل من قريش، قبيلته إيه بقى من قريش؟ يعني أموي ولا مخزومي ولا هاشمي ولا عدوي ولا عبدري ولا عبشمي ولا تيمي ولا أسدي ولا مطلبي؟ لازم نكون عارفينها، لأن دول حملت الإيه؟ حملت مفتاح الكعبة اللي هم بيسموها الحجابة، اللي هم بنوا إيه؟ بنوا عبد الدار، بنوا إيه؟ يبقى هو عبدري كده، ينسب الى عبد الدار، تقول رجل ايه عبدري. وليس معها احد من خلق الله حتى اذا كانت بالتنعيم. ايه التنعيم؟ التنعيم هو ادنى الحل، يعني مكة كلها ايه حرام، وخارج حدود مكة يسمى الحل، فاقرب حل للحرم التنعيم. هذا هو المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يأخذ منه عائشة لكي تحرم في حجة الوداع، لكي تطوف بالبيت. فاكرين القصة دي؟ فهو الان اللي كتير من الحجيج يروح عنده في مسجد التنعيم يحرموا عمره او حج عمره جديده عشان يعمل عده عمرات في عمره واحده، عاده يصنعها كثير من يعتمر البيت الحرام او يحج، فيروح يخلص العمره يروح التنعيم يعمل يحرم من جديد ويروح، فهو اقرب مكان للحرم. ولكن يعني لو قارنت بين ذهابك للتنعيم وذهابك لذي الحليفة اللي هي أبيار علي، تجد أن هذا أدنى الحل وهذا أيضا من الحل، ولكن بين الحرم وبين ذي الحليفة أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المسافة اللي بين الحرم وبين التنعيم. فأقرب حل للحرم إيه؟ التنعيم. ماشي؟ فهي خرجت من مكة ومرت على التنعيم وهو آخر حدود الحرم وأقرب حل خارج الحرم. فحتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، لو حطيت ناس بتقول إيه العبدري أو ابن عبد الدار، واضح؟ فهذا الرجل كان على ملة قومه، مسلم ولا كافر؟ كافر. وبعد أن عرف حالها أنها ذاهبة مهاجرة مع كفره ولكن معه المروءة، مروءة الرجال، مروءة قريش، مروءة العرب، فمع كفره معه المروءة، شيعها يعني وصلها إلى بغيتها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال زوجك في هذه القرية، يعني من قرى المدينة، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. هذا الرجل هذا هو أسلم سنة 8 من الهجرة وهاجر وساهم في فتح مكة. يعني هذا الرجل اللي هو عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد الدار العبدري القرشي، هذا الرجل كان كافرا، ومع ذلك لما رأى أم سلمة وهي تعتبر بنت عمه من القدم، لأن بنو عبد الدار أبناء عمومة بني مخزوم أبناء عمومة بني هاشم من أصل قريش، فلم يجد بد، حتى أنه قال هذا، قال ليس هناك بد من تشييعك لما رآها ذاهبة إلى المدينة. وكانت من مرؤتها أنه كان إذا نزلت أناخ لها البعير ثم تأخر، يعني ابتعد عنها حتى تنزل، ربما انكشف عنها بعض ثوبه، ثم بعد أن تنزل يعد لها مكان من الظل تحت شجرة، ثم بعد أن تجلس تحت الشجرة يأخذ البعير ويربطه في شجرة حتى يأكل منها، ثم يتأخر، ثم حينما يأتي ميعاد القيام لمتابعة الرحلة، رحلة مراحل واستراحات، فيذهب وينيخ لها البعير، يعني قاعد الجمل، ثم يتأخر حتى تركب حتى لا ينكشف عنها بعض ثوبها، ثم لما تركب يتقدم ويقيم البعير، ثم يأخذ بزمامه ويقوده ويمشي على قدميه، ويفعل ذلك في كل منازل ومراحل الطريق، يتقدم ثم يفعل الواجب ثم يتأخر ثم يتقدم، وهذه من تمام الرجولة وكمال الفحولة والمروءة عند العرب مع كفرهم. فأم سلمة قالت والله ما صحبت رجلا قط أفضل من عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري. لقيها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر يعني لاح من البعد مشارف المدينة، وهي قرى زي ديار بني عمرو بن عوف وديار قباء وكذا وكذا، قال هذه القرية يعني قباء فيها زوجك، يعني يسكنها زوجك، فاذهبي إليه على بركة الله، أو فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. قلنا هذا الرجل المحترم ذو المروءة مع كفره أسلم عام 8 هجرية، أسلم في العام 8 من الهجرة وهاجر وعاد في صفوف المسلمين وفتح مكة معهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مفتاح الكعبة ويعطيه لعمه العباس، فنزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعطى المفتاح لعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري رضي الله تعالى عنه. كده يقول رضي الله تعالى عنه أنه أسلم كده، إنما لما كان يوصل المسلمة كان لسه على شركه وعلى ملة قومه. وهذا هو أول مثال من الأمثلة العظيمة لرحلة الهجرة الشريفة. ثم ذكر أنموذجا ثانيا فقال: ولما أراد صهيب الهجرة، صهيب مين؟ صهيب ابن سنان الرومي، أصله من قبيلة النمل ابن قاسط العربية التي كانت تعيش في أطراف بلاد الروم، كان يعني في الشمال. القبائل العربية هي حرس على بلاد الروم من قبل الروم، فمنها قبيلة النمر ابن قاسط. هذه القبيلة العربية من ناحية الشام كان منها هذا الرجل المحترم المبارك صهيب الرومي. فإذا فهو أصله عربي وليس أصله رومي، ولكن سمي الرومي لحياته أو بداية حياته عند الروم. ولما أراد صهيب ابن سنان الرومي الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا. الصعلوك هو الذي لا مال له، الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك، يعني زالت عنك صفة الصعلك، يعني الذي كثر ماله بعد أن كان صعلوكا ذهبت عنه صفة الصعلك وصار من أصحاب الأموال، يعني يقال تمول فلم يعد صعلوكا. يقول: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا. يعني سبب كثرة ماله أنه عاش بين أظهرهم في قريش. صهيب ابن سنان الرومي هذا أسلم قديما في أول البعثة، إسلامه كان مع إسلام عمار بن ياسر في نفس اليوم، تقابلا من المقادير الجميلة، تقابلا على باب دار الأرقم ابن أبي الأرقم أيضا المخزومي، أرقم بن بني مخزوم. فسأل عمار صهيبا فقال: ماذا تريد؟ قال له: أنت ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا كذلك. فدخل فأسلم في ساعة واحدة رضي الله تعالى عنهما، وكمل بهما البضع والثلاثين، يعني كان هما في حاجة وثلاثين صحابي، يعني في أوائل في أوائل من أسلموا رضي الله تعالى عنهما. منو مين؟ صهيب وعمار ابن ياسر. فقريش تقول: جئتنا صعلوقا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغته، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك، أقسموا بالله. وهذا دليل أنهم كانوا يعرفون الله عز وجل، ولكن كانوا يشركون معه الآلهة اللي هي اللات والعزة ومناة وإساف ونائلة وهبل وقبل إلى آخر هذا العك. فكانوا يعرفون الله، فأقسموا بالله أنه لا يكون ذلك أن تخرج من مكة بنفسك ومالك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي، يعني إن وهبتكم أنا المال الذي أنتم تبكون عليه وتجعلونه إحدى العظائم، أرأيتم إن وهبتكم مالي أتخلون سبيلي، يعني أتتركونني أمشي في سبيلي وطريقي إلى الهجرة؟ قالوا: نعم. فقال فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب ربح صهيب ربح صهيب. هذا مثال آخر للمعاناة التي كانت في بداية الهجرة. وتواعد مثال ثالث وأخير ونختم به إن شاء الله مثال ثالث في المعاناة في الهجرة. تواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة. اسمع هذه القصة العجيبة. يعني تواعد عمر بن الخطاب أن يهاجر هو ومعه عياش بن أبي ربيعة ومعهم هشام بن العاص ابن وائل السهمي. أخو مين؟ أخو عمرو بن العاص. نعم. يبقى تواعد عمر بن الخطاب وهشام بن العاص ابن وائل السهمي وعياش ابن أبي ربيعة. عياش ابن أبي ربيعة وأبو جهل والحارس ابن هشام الثلاثة أمهم واحدة وهي المرأة الحنظرية اسمها الحنظرية. يبقى الحنظرية أنجبت عياش ابن أبي ربيعة من رجل وأنجبت الحارس ابن هشام وأبو جهل عمرو ابن هشام من رجل آخر. فالثلاثة يشتركون في أم واحدة وهي المرأة الحنظرية أم أبي جهل. فانظر ماذا سوف يحدث. تواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي موضعا يصبحون عند صخرة في الطريق في أول طريق المدينة. تواعدوا أن يصبحوا في أول ضوء من أضواء النهار عند هذه الصخرة. فمن يتخلف يكون قد حبسه قومه. يبقى قالوا البعض كده اللي مش هيجي وفي في المعاد مع أول ضوء من أضواء النهار بعد بزوغ الفجر يكون قد حبسه قومه. اللي يحضر ويلتقي بأخيه إن كنا الثلاثة ماشي إن كنا اثنين ماشي. فتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي موضعا يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة. فاجتمع عمر بن الخطاب وعياش بن ابن أبي ربيعة أما هشام بن العاص بن وائل السهمي فقد حبسه قومه. عرفوا بنو سهم عرفوا أنه أنه هو هيهاجر فحبسوا وحبس عنهما هشام. ولما قدم المدينة ونزل بالقباء اللي هي القرية اللي فيها مين؟ أبو سلمة. شوية قلناها. قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش. يبقى الحارث ابن هشام وأبو جهل ابن هشام الاثنين أمهم مين؟ الحنظرية. لهم أخ من الأم اللي هو مين؟ عياش ابن أبي ربيعة. ده اللي هاجر مع مين؟ مع عمر بن الخطاب. فجاء أبو جهل وأخوه الحارث لكي يسترجع أخاهم من أمهم وهو عياش بن أبي ربيعة. قال له إن أمك قد نذرت وهي عبادة في الجاهلية والإسلام من النذر. إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل يعني تظل في الشمس لا تضع فوق رأسها ظلة لا دار ولا مظلة حتى تراك. يبقى أقسمت الحنظرية بألا تمس مشط في رأسها وألا تجلس تحت ظل سقيفة أو منزل أو مظلة فتظل مع الشمس في وهج مكة وحرها وهجيرها حتى تراك. فرق لها يعني أصابته رقة حنومه في القلب لأمه اللي هو مين ده يا محمد؟ عياش ابن أبي ربيع. فرق لها فقال له عمر يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك يعني عن دينك. الفتنة عن الدين أن يحولوه عن عن دينه. عمر رضي الله عنه كان صاحب نظرة وكان يتفرس وكان له نظرة في الأمور ثاقبة. فبين لهم أنهم كذبة وأنهم أرادوا بهذا أن يرقوه قلبه حتى يأخذوه ثم يفتنوه عن دينه في المدينة. إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت. قل لو الأمل أذى أمك في شعر رأسها كانت مسكت المشط وسرحت. ها؟ تنزل الأمل اللي في رأسها. لو آذى أمك القمل لم تشطت. ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. لو الشمس يعني ناحتها وضربتها صح في هجيراء مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما. عياش بن أبي ربيعة قال له أنا هخرج أشوفها وخليها تبني قسمها وأرجع تاني، يظن أن الأمر سهلا يسيرا. فقال له عمر: أما إذ فعلت، يعني ما سمعتش كلامي، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة. النجيبة التي يرجع عليها النجاة، الفتية القوية السريعة. فإنها ناقة نجيبة ذلول، ذلول يعني مطيعة. تقول لها أسرعي تسرع، أبطئي تبطئ، أنيخي تنيخ، انهضي تنهض. هذا إيه؟ هذا معنى ذلول. فالزم ظهرها، يعني استمر أنت على ظهرها ولا تنزل. انظر إلى فراسة عمر: فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب، فإن شككت في القوم شكا فانج عليها، فإنها سريعة لا تدركها الإبل. فخرج عليها معهما. انظر إلى الذي لا يسمع النصيحة. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل، يعني يحتال حيلة: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري. يعني هذا البعير غليظ في مشيه شديد، ودائما ركب الذكر من دواب الركوب يكون أغلظ من ركب الأنثى. لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك، يعني تجعلني أركب خلفك. يبقى الذي يركب في الخلف يسمى عقب، ويسمى أيضا رديف. جميل. قال: بلى. بلى حرف جواب للإثبات، للإجابة على السؤال منفي. فأناخ، أناخ اللي هو مين؟ عياش ابن أبي ربيعة. وأناخ بألف الاثنين، اللي هم مين ومين؟ أبو جهل ومين؟ والحارث ابن هشام. طيب اللي هو كان يفهم. طب أبو جهل اللي عاوز يركب لوحده، طب ليه الحارث ابن هشام أناخ ليه؟ يعني كان من المفترض أن يظل الحارث ابن هشام على بعيره أو على ناقته. طيب أبو جهل هينزل، طب الحارث نزل ليه؟ صاحبنا دول إخوته لإيه؟ لأمه. فظن بهما خيرا، ومن الجهل أن تظن بالكافر خيرا. فأناخ يعني عياش، وأناخ يعني الاثنان أبو جهل وإيه؟ وهشام وأبو جهل والحارث ابن هشام. وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض يعني الثلاثة عدوا عليه، يعني وثبوا عليه واعتدوا عليه وأوثقاه وربطاه، يعني كتفوه وأغلوه بالأغلال والحبائل. ثم دخل يعني الاثنان اللي هما حارث بن هشام وأبو جهل به مكة نهارا، يعني في وضح النهار، موثقا يعني مكبلا مربوطا بالحبال. وقال: يا أهل مكة، انظر إلى العنجهية، يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم. سموه سفيها، وأراد عمر بن الخطاب ألا يجعله سفيها رضي الله تعالى عنه، ولكنه أبى إلا أن يسمع لكلام الكفار. هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا، ويسبونها هنا أخاهم لأمهم اللي هو عياش ابن أبي ربيعة. والسفيه أو السفه هو الجهل وخفة الحلم. الجهل وخفة الحلم، يعني خفيف العقل الجاهل يسمى سفيه. هذه نماذج ثلاثة لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. يعني هذه نماذج وأمثلة ثلاثة، وليست على سبيل الحصر بل على سبيل الأمثلة. ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا، يعني جماعات يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين. بعد شهرين وكم يوم من بعد بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ابن أبي طالب، أو أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه من تاني، وإلا من احتبسه المشركون زي مين؟ زي عياش ابن أبي ربيعة وزي إيه؟ هشام ابن العاص ابن وائل السهمي. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم، يعني أراه الله، إني أريت دار هجرتكم، يعني أراه الله في المنام دار الإيه؟ الهجرة. إني أريت من الرؤيا، وهي الإيه؟ المنام، دار هجرتكم ذات نخل، يعني بلدة كثيرة إيه؟ أو كثيفة النخيل، ذات نخل بين لابتين، لابتين وهما الحرتان أو الحرتان، أحسن الأفضل الحرتان. مين يعرف اسم الحرتين؟ عمرو. اسم المدينة بين حرتين، يعني بين منطقتين كثيفة الحجارة، يعني لها طبيعة صخرية، المدينة محصورة بين حرتين، يعني حرها هنا أرض كثيفة الحجارة، وحرها هنا والمدينة بينهما. يبقى الحر الأرض إيه؟ الأرض الصخرية كثيفة الحجارة تمسك الماء. إحدى الحرتين تسمى الوبرة، والأخرى تسمى حرة الواقم. يبقى الوبرة والواقم اسم الحرتين اللتين، اسم الحرتين اللتين تنحصر المدينة بينهما، وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة. يبقى صارت المدينة هي أرض الهجرة التي لا هجرة سواها بعد أن كانت الهجرة إلى الحبشة مشروعة. غادر أهل الحبشة من المسلمين، من العرب، غادروا الحبشة وعادوا إلى إيه؟ إلى المدينة مهاجرين هجرة ثانية. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني هل ترجو أن تكون هناك صحبة بيني وبينك في الهجرة يا رسول الله؟ ثم فداه بأبيه: بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عند ورق السمر. ورق السمر، السمر هو نبات ينمو بمكة، أوراقه تشبع وتسمن إذ الدواب إذا علفت منه، ويقال للواحدة إيه؟ للواحدة إيه؟ السمر مفردها إيه؟ مفرد السمر سمرة، جابر بن إيه؟ جابر بن إيه؟ ابن سمرة، نسبة إلى هذا السمر. يبقى مفرد واحد السمر سمرة. يبقى أبو بكر كان يعلف الناقتين إيه؟ ورق السمر، وهو الخبط. أربعة أشهر ظل يعلف هذه هاتين الناقتين، أربعة أشهر يعدها لهجرته هو ومع خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.